كانت الانطلاقة قبل أكثر من سنة ونصف، وبعد اجتماعات متواصلة وورش عمل مختلفة، بدأ مشوار البرنامج تحت شعار دمعة موحد، نور وحكمة، وهدى ورحمة. استفتح البرنامج مشواره بعدد من الحلقات حول حقيقة العبودية والتحذير من مظاهر الشرك العملية كالذبح والنذر والسجود والدعاء. وفي موضوع السحر عرض البرنامج 4 حلقات في بيان حقيقة السحرة وأعمالهم وطرق فك السحر وأسباب الوقاية والتحصين الشرعي وعلامات الساحر. في مسألة التبرك طرح البرنامج حلقة حول التبرك بين المشروع والممنوع. انتقل البرنامج بعدها لموضوع زيارة القبور والتعلق بها وأثر ذلك على التوحيد. وبين أولياء الله وأولياء الشيطان كان للبرنامج وقفة حول موضوع الولاية والكرامة. دخل البرنامج عالم الزار ليكشف أثر هذه الحفلات المشبوهة على التوحيد. وفي باب الرقية طرح البرنامج حلقة حول الرقى بين المشروع والممنوع، وحلقة عملية أخرى كيف ترقي نفسك. وحول موضوع التطير والتشاؤم بأنواعه كانت إحدى حلقات البرنامج. وأخيراً كان للبرنامج وقفة مثيرة مع موضوعات الكهانة ودعاوى كشف الغيب وسراب الذهب والكنوز. كل هذه الموضوعات تم عرضها بقالب علمي ودعوي تحت شعار البرنامج نور وحكمة وهدى ورحمة. ولم يكتف البرنامج بأنوار الحكمة ورسائل الهدى والرحمة، بل كانت الصورة تتحدث عبر أفلام مرئية ومشاهد حقيقية تم تصويرها في شتى بلدان العالم، وتعرض حصرياً للمرة الأولى، تجسد الواقع وتكشف الحقيقة وتضع النقاط على الحروف. وعلى الجانب العلمي يخضع كل موضوع من موضوعات البرنامج لبحث علمي يستعرض ما جاء حول هذا الموضوع في القرآن وصحيح السنة، ويستنير بأقوال العلماء والأئمة في شتى مذاهب أهل السنة دون التقيد بمذهب أو بلد. وبعد اكتمال البحث قدمت خلاصته للمشاهدين في فقرة الملخص العلمي، فيما قدمت الآيات الكريمة بأصوات عدد من القراء في ثنايا الحلقة. هذا وقد حظيت حلقات البرنامج بمشاركة عدد من العلماء والمتخصصين من شتى أقطار العالم الإسلامي، كان لها الأثر في تعزيز محتوى البرنامج. وعلى صعيد تفاعل المشاهدين وإثراء البرنامج بمشاركاتهم واستفساراتهم، تم تخصيص البريد الإلكتروني دمعة damah@almajtv.com وتخصيص رقم هاتفي لاستقبال الرسائل القصيرة، حيث يستقبل البرنامج طيلة أيام الأسبوع سيلاً من الرسائل المختلفة من متابع البرنامج من شتى دول العالم. وتتويجاً للتفاعل الكبير الذي حظي به البرنامج، بدأ العمل مؤخراً بإنشاء موقع خاص بالبرنامج على شبكة الإنترنت يتبنى رسالة التوحيد التي يحملها البرنامج. وبعد هذا المشوار تبقى رسالة التوحيد في قلب كل مسلم يعرف بها ربه ويدعو إليها على بصيرة ويحمل همها كما حملها الأنبياء من قبله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دمعة موحد، نور وحكمة، وهدى ورحمة.